صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أدرك تراتك أيها الموتور، فلكم بكل يد دم مهجور. ما صارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور. إن تحت قدر العدا فلربما قد قارف الذنب الجليل حقير أو أنه بجنبك همة فالقام جرمهم عليك كبير. أو أنها بجنبك همتين فالقام جرمهم عليك كبير. أخذوا الإمامة من أبي وأعلنوا أن النبوة سحرها يا مأثور. أخذوا الإمامة من أبيك وأعلنوا أن النبوة سحرها يا مأثور، والبضعة الزهراء يا أمك قد قضت فرحا يا الفؤاد وضلعها يا مكسور، والبضعة الزهراء يا أمك قد قضت قرحا الفؤاد وبلعها يا مكسور. وأبوا على يا الحسن الزكي بأن يرى مثواه حيث محمد مقبول. واسأل بيوم الطايا سيفك إنه قد كلم الأبطال فهو يا خبير. يوم يا أبوك السبط شمر غيرة للدين لما أن عرى يا هدثو. وزلزل الكوفة وكربلة وانسف الشام آيات وانشد عن الوقفة بدير وازت الساعات. وقل الفرات حسين يمك بالعطش ما يكل خليها بعد ما يجري صبيبه. وانشيد على الشام آيات علي وقفها وسط المجالس باليتامى حيرا. عرفون جدها وياه يمها ومن أبوها وياه ومخوتها ومن هي وتوقف غريب. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ما هو المقصود بقوله بقية الله في الآية المباركة؟ هنا تفسيران. التفسير الأول ما ذكره السيد الطباطبائي في الميزان أعلى الله مقامه من أن المراد ببقية الله الربح المادي الذي يبقى للإنسان بعد المعاملة، واستدل على ذلك بسياق الآية. فإننا إذا قرأنا الآية المباركة وهي خطاب نوح لقومه: ويا قومي أوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. فظاهر السياق أن نوحا يتحدث مع قومه حول المعاملة المادية بين البائع والمشتري، فيخاطب البائع بأنك لا تبخس المشتري شيئا مما يستحقه، يكفيك الربح الذي سيبقى لك بعد المعاملة، ولا تبخس الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله يعني الربح الباقي بعد المعاملة خير لكم، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. والتفسير الآخر أن المراد ببقية الله المظهر الباقي لله تبارك وتعالى، وهو مما ينطبق في زماننا هذا على الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهذا التفسير يستند إلى وجهين. الوجه الأول الرواية، عندنا رواية، رواية عمر بن زاهر عن الصادق عليه السلام يسأل الإمام الصادق عليه السلام: هل يسلم على الإمام الحجة بأمير المؤمنين؟ يعني هل يقال للإمام الحجة يا أمير المؤمنين؟ قال: لا، ذاك اسم يخص علي بن أبي طالب، لم يسمى به أحد قبله ولا يتسمى به أحد بعده. قال: فبما يسلم عليه؟ قال: يقال له: السلام عليك يا بقية الله، إن الله عز وجل يقول: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. فالإمام طبق عنوان بقية الله على الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. فكأن المراد ببقية الله يعني المظهر الباقي لله. جميع الأنبياء، جميع الأئمة هم مظاهر لله، كل حجة هو مظهر لله عز وجل، لكن هناك مظهر قد انقضى وانقطع لأنه مات انتقل إلى الملكوت الأعلى، وهناك مظهر ما زال باقيا على الأرض يرشد الناس ويهدي الناس إلى الله تبارك وتعالى. المظهر الباقي لله الذي ما زال حيا يهدي الناس إلى الله تبارك وتعالى، هذا المظهر الباقي هو المعبر عنه ببقية الله، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، لاحظوا الجملة الشرطية في الآية، قالت: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. لو كان المراد بهذا المفهوم الربح المادي، الربح المادي خير على كل حال سواء كان الإنسان مؤمنا أم كان الإنسان كافرا. الربح المادي إذا البائع أجرى معاملة مع المشتري وربح في هذه المعاملة، هذا الربح خير للبائع على كل حال سواء كان البائع مؤمنا أو كان كافرا، مؤمنا أو كان فاسقا. بينما الآية قالت: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. هذه الجملة الشرطية إن كنتم مؤمنين قرينة على أن المراد ببقية الله مظهر لا يتعامل معه إلا المؤمنون، ولا يستفيد من خيره إلا المؤمنون، ولا يستفيد من أنواره وعطائه إلا المؤمنون، وهذا لا ينطبق إلا على الحجة في كل زمان، والحجة في زماننا هذا المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فلذلك قال: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. كيف نتعامل نحن الذين نعتقد ببقية الله، كيف نتعامل مع بقية الله عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ هنا نتحدث في محاور ثلاثة في كيفية التعامل مع الإمام، وفي هدفية لقاء الإمام، وفي مؤهلات علاقة الحب والعشق للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نجي إلى المحور الأول، كيف نتعامل مع قضية الإمام المنتظر؟ هل الإمام غائب أم حاضر؟ هل نتعامل مع الإمام كشخص غائب أم نتعامل مع الإمام كشخص حاضر؟ كيف نتعامل معه؟ هناك اتجاهان، اتجاه مادي واتجاه روحي. الاتجاه المادي هو الذي يصور لنا الإمام جسدا غاب عن الأنظار، لا يرى ولا يبصر، وبالتالي يتعامل مع قضية الإمام كقضية مادية. الإمام شخص غائب، لماذا؟ لأن جسده لا يرى. وبالتالي ترى كثير من الأبحاث والأقلام تتحدث عن علامات ظهور الإمام، تتحدث عن شكل الإمام، تتحدث عن درع الإمام، عن سيف الإمام، عن لواء الإمام. هذا كله تعامل مادي، تعامل مع جسد غاب ينتظر قدومه، كأن الإمام شخص مسافر ننتظر قدومه ورجوعه، ولأجل ذلك نبحث ما هي علامات رجوعه، ما هو شكله، كيف نتعرف عليه، كيف نتعرف على سيفه، على درعه، على لواه، على خاتمه، على شكله. هذا التعامل تعامل مادي، كأن الإمامة انحصرت في ذلك الجسد الذي غاب عن الأنظار ويرجع يوما من الأيام. أما الاتجاه الآخر وهو الاتجاه الروحي فيقول الإمام حاضر وليس غائب. الإمام ليس جسدا، صحيح جسد الإمام جسد مبارك، جسد محل للرحمة الإلهية، ولكن الإمامة ليست مختصرة في الجسد الذي غاب عن الأنظار. الإمامة مجموعة من المثل، مجموعة من القيم، مجموعة من المبادئ. بما أن الإمامة ليست منوطة بالجسد، هي مجموعة من القيم، مجموعة من المثل، مجموعة من المبادئ، فبما أن هذه المبادئ حاضرة وليست غائبة، إذن الإمام حاضر وليس غائب. الإمام يريد منا أن نتعامل معه كمبادئ، كقيم، كمثل، لا يريد منا أن نتعامل معه فقط كمسافر ننتظر قدومه ونرتجي طلوعه. بما أن الإمامة مجموعة من المثل، مجموعة من القيم التي تحدث عنها القرآن الكريم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وقال القرآن الكريم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن الإمام هو هذه القيم القرآنية، هو هذه المثل القرآنية، فهو حاضر وليس بغائب، حاضر بمثله، حاضر بقيمه، حاضر بمبادئه. وعلى الشيعة والمسلمين جميعا أن يتعاملوا معه تعامل الحضور لا تعامل الغياب، تعامل التفاعل مع هذه المبادئ ومع هذه القيم التي تجسدت في شخصيته المباركة. ليس هذا معناه أن الحديث عن العلامات لغو، لا، بالنتيجة هي روايات وردت تتحدث عن علاماته. مثلا في رواية علي بن حنظلة 5 علامات قبل قيام القائم: الصيحة والخسف وخروج السفياني من الشام ومقتل النفس الزكية بين الركن والمقام وخروج اليماني. وفي معتبرة عبد الله بن سنان أن جميعها محتوم، يعني علامات حتمية لا بد منها. وفي رواية أبي بصير: وإن أهدى الرايات راية اليماني. هذه علامات ذكرت لخروجه، تزامن خروجه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه. لكن بحثنا ليس عن مسألة خروجه وكيفيته وعلاماته، وإنما بحثنا عن كيفية التعامل معه، وهل نتعامل معه كمسافر غائب أم نتعامل معه كمثل وقيم ومبادئ حاضرة وفاعلة في دروبنا وسلوكنا ومسيرتنا. نجي إلى المحور الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. في لقاء الإمام عجل الله فرجه الشريف، لا إشكال أن السعادة الكبرى والعظمى في لقاء الإمام، ومن لا يتمنى لقاء الإمام، ومن لا يتمنى هذه السعادة العظمى. لكننا هنا نطرح سؤالين: السؤال الأول، هل من الممكن لقاء الإمام أم لا؟ والسؤال الثاني، على فرض أنه ممكن، فما هو اللقاء المطلوب الذي يطلبه الإمام منا عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ نجي إلى السؤال الأول. هناك كثير من الباحثين ذهب إلى امتناع لقاء الإمام، لقاء الإمام غير ممكن. ليش؟ استند إلى هذا التوقيع الشريف، ما رواه الصدوق في كتابه إكمال الدين، ورواه الشيخ في كتاب الغيبة، الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة، عن الحسن بن أحمد المكتب رضي الله عنه من علماء وأجلاء الإمامية، قال: في آخر شهر من حياة السفير الرابع علي بن محمد السمري، وصل إليه توقيع من المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف: يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، ولا توصي لأحد من بعدك يقوم مقامك، فإن الغيبة التامة قد وقعت، ولا خروج إلا بإذن الله، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا، وسيأتي شيعتنا من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل الصيحة وقبل خروج السفياني فهو كاذب مفتري، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا ظاهر هذا التوقيع الصادر عنه أن لقاءه ومشاهدته ممتنعة وغير ممكنة. ولكن لنا تعليقان على هذه الرواية، لاحظوا معي يا إخوان. تعليق الأول: ليست غيبة الإمام غيبة انفصالية، غيبة الإمام غيبة اتصالية وليست انفصالية، بمعنى أن الإمام معنا، الغائب عنوانه وليس شخصه، الذي غاب عنا هو عنوانه، أننا لا نعرف أن هذا هو الإمام، لا أن شخصه غائب. الإمام لا يعيش في الجزيرة الخضراء، ولا يعيش في الجبال وحده، وإنما يعيش مع الناس، يتزوج ويأكل ويشرب ويخالط الناس ويعاملهم ويتنقل، يعيش معنا بالعيشة الطبيعية التي يعيشها كل أحد من الناس. أنت تقرأ في دعاء الندبة: بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا، يعني هو ويانا، بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى، من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنى. إذن الغائب عنوانه وليس شخصه، ويعيش معنا بالصورة الطبيعية بما أنه يعيش مع الناس، إذن لقاؤه أمر ممكن، والاتصال به أمر ممكن وليس أمرا محالا. وكثير من العلماء المتقين الذين التقوا بالإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا أولا. ثانيا، اللقاء على ثلاثة أقسام، ركزوا على هذه النقطة. هناك لقاء التشريف، وهناك لقاء التكليف، وهناك لقاء السفارة. فرق بين ثلاثة أنواع من اللقاء. أما لقاء التشريف، أن الإمام يشرف الإنسان بلقائه، أنت تقرأ في الدعاء: اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه. لقاء التشريف أن الإمام يشرف بعض الناس بلقائه، يمن على بعض الناس بلقائه، هذا ممكن، لكن هذا بيد الإمام وليس بأيدينا. هو الذي يحدد من يلتقي وكيف يلتقي وبأي صورة يلتقي، هذا تشريف منه، هو الذي يحدد حدوده وليس بأيدينا ذلك، هذا لقاء التشريف. أما لقاء التكليف، يعني أن يلتقي الإمام بشخص ويكلفه ببعض الأمور، يقول له افعل كذا، لا تفعل كذا، قل لفلان كذا، هذا لقاء التكليف. لقاء التكليف لا يتم لأي أحد، لقاء التكليف يحتاج إلى مواصفات ومؤهلات في الشخص المكلف. لماذا؟ نحن في علم الكلام نقول: نقض الغرض قبيح، نقض الغرض قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم. وهذا تماما ما يقوله الشاعر: إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه. لاحظوا مثلا الله تبارك وتعالى عندما يرسل الأنبياء، هل يرسل أي شخص للنبوة أو يختار شخصا جامع لمواصفات معينة؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته، طبعا يختار أشخاص معينين. لماذا؟ لأن الغرض والهدف من بعثة الرسول تصديق الناس بدعوته، بما أن الهدف من بعثة الرسول تصديق الناس بدعوته، فلا بد أن يكون المبعوث شخصا معروفا بالصدق، معروفا بالأمانة، صاحب موقعية اجتماعية بين الناس، حتى إذا جاء الناس وقال أنا رسول من الله صدقه الناس والتفوا حوله، لأنه معروف بالصدق والأمانة والموقعية الاجتماعية التي من خلالها يبعث تأثيره. ولذلك كان النبي محمد معروفا قبل البعثة بالصادق الأمين، وإنك لعلى خلق عظيم، لذلك كان مؤهلا. نفس الشيء الإمام عندما يكلف شخص ما يكلف أي شخص، حتى لو كان مغمورا، حتى لو كان مجهولا، حتى لو كان شخصا ليس له موقعية التأثير. الإمام لو كلف شخصا لا يمتلك عناصر التأثير لكان ذلك نقضا للهدف من تكليفه، ونقض الهدف قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم، فكيف يصدر من الإمام عليه السلام وهو حكيم الحكماء على مستوى البشرية؟ إذن لقاء التشريف يمكن أن ينال أي أحد، لكن لقاء التكليف يختص بمواصفات معينة، وأما لقاء السفارة فهو ممتنع. وهذه الرواية اللي ذكرناها التوقيع تتحدث عن لقاء السفارة، لأنها تتحدث مع السفير الرابع ألا وهو علي بن محمد السمري، تخاطب السفير الرابع بأن من يدعي المشاهدة قبل الصيحة وقبل خروج السفياني فهو كاذب مفتري. المراد بالشهادة يعني السفارة، يعني لا سفارة بعد السفير الرابع. السفير هو باب الإمام الذي تعطيه الناس المسائل وتأخذ من الإمام الإجابة، تطرح عليه الناس المشاكل ويخرج من الإمام حل وعلاج لهذه المشاكل. السفارة بمعنى الباب، باب الإمام، هذا أمر ممتنع في عصر الغيبة الكبرى بمقتضى هذا التوقيع، إلى حين مجيء هذه العلامات من الصيحة وخروج السفياني. نجي إلى السؤال الثاني، إذا كان لقاء الإمام ممكنا فأي لقاء يريده الإمام؟ ركزوا معي يا أخوان على هذه النقطة، هذه ليلة الجمعة، ليلة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، كل يريد أن يحظى برشحة وبرحمة من رحمات الإمام المنتظر في مثل هذه الليلة واليوم المبارك يوم الجمعة. نحن نريد شيئا والإمام يريد شيئا آخر. علماء العرفان يقولون اللقاء على قسمين، لقاء التشريف ولقاء الأنس. نحن نريد لقاء التشريف، نحن نريد الإمام أن يشرفنا بلقائه، لكننا مصرون على ذنوبنا، مصرون على معاصينا، مصرون على أخطائنا، نريد من الإمام أن يشرفنا بلقائه ونحن على ذنوبنا ومعاصينا، هذا يسمى لقاء التشريف. أما ما يريده الإمام فليس كذلك، الإمام يريد لقاء الأنس، يريد أن يلتقي بنا لقاء أنس، أنس الحبيب بمحبوبه وأنس العاشق بمعشوقه. الإمام لا يريد أي لقاء، نحن نصر على لقاء التشريف، لكنه يريد منا لقاء الأنس، يريد أن يلتقي بنا لقاء أنس، أنس الحبيب بمحبوبه والعاشق بمعشوقه. وهذا يحتاج إلى أمور معينة وشروط معينة ومؤهلات معينة. لاحظوا معي يا إخوان هذه النقطة، الإمام يريد لقاء الفناء. شنو معنى لقاء الفناء؟ خل أشرح لك هذه النقطة نقطة فلسفية. فلاسفة يقولون العلاقة بين الشيئين قد تكون ارتباط وقد تكون فناء. أمثل لك بالمثال، مثلا إذا مزجت حليبا وعسلا، العلاقة بين الحليب والعسل علاقة ارتباط مو علاقة فناء، حتى إذا أنا أشرب الحليب أشعر أن هناك وجودين، وجود للحليب ووجود للعسل، فهناك وجودان ارتبطا، هذه علاقة ارتباطية. أما إذا أخذنا فلز الذهب مثلا وصهرنا الذهب مع البلاتين، تحول الذهب والبلاتين إلى وجود واحد، هذا يسمى علاقة الفناء، فني أحد الوجودين في الوجود الآخر، هناك علاقة فناء وهناك علاقة ارتباط. أمثل لك بمثال أوضح، الأسماء، شو الأسماء اللي احنا نتعامل بها؟ مثلا إذا ولد لك ولد، أول ما يجيب الولد أول الأيام سميه باسم، في أول الأيام تلتفت إلى الحروف، حروف الاسم، مثلا سمي ولد ضرغام، مثلا ضرغام اسم كبير في ضاء دراء وغاء وكذا، زين وطويل. أول ما تسمي ابنك بهذا الاسم يظل الاسم ثقيل، الظل تلتفت إلى الحروف ضاء دراء وغين، زين بمرور الوقت يفنى الاسم في المسمى، بعد ما تشعر بالحروف إذا قيلت لك. بمجرد أن يقال جاء ضرغام، بعد أنت ما تلتفت إلى باء راء غين أبدا، ما تلتفت إلا لصورة ولدك، ما تلتفت إلا إلى ولدك الذي ارتسم في ذهنك. إذن الاسم في بداية الأيام علاقته بالمسمى علاقة ارتباط، ولذلك تلتفت إلى حروفه، لكن بمرور الأيام تتحول العلاقة إلى علاقة ثناء، يفنى الاسم في المسمى، فلا تلتفت إلى حروفه ولا تلتفت إلى ثقله. متى ما قيل ضرغام اتجه ذهنك إلى صورة الولد من دون التفات للاسم، هذه علاقة ثناء. ما هو المطلوب في علاقتنا مع الله عز وجل؟ المطلوب في علاقتنا مع الله علاقة الثناء، أن نفنى في الله، بمعنى أن لا نشعر بوجودنا وإنيتنا أمام وجود الله عز وجل. لاحظوا القرآن يركز على قضايا حسية، مثلا قوله تبارك وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله. شنو معنى يد الله فوق أيديهم؟ هذا معنى علاقة الفناء، يعني المطلوب من هؤلاء المبايعين أن يصلوا إلى حد أن يشعروا برحمة الله تلامس أيديهم وتلامس أجسادهم، يد الله فوق أيديهم. مثلا قوله عز وجل ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ كيف الله يأخذ الصدقات؟ الله يأخذ الصدقات اللي يأخذ الصدقة الفقير، كيف يعني الله يأخذ الصدقات؟ المقصود بعلاقة الفناء أن يشعر الإنسان أن الصدقة تصل إلى محل رحمة الله ووعاء رحمة الله. إذن علاقة الفناء هي أن يصل الإنسان إلى حد الشعور الوجداني بالله عز وجل، يشعر بالله، برقابة الله، بحضور الله، برحمة الله. إذا وصل الإنسان إلى هذا الحد من الشعور الوجداني بالله وصل إلى علاقة الفناء. هذه العلاقة التي عبر عنها الحسين بن علي سبط النبي محمد، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك، عميت عين لا تراك عليها رقيبا وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. إذن علاقة الفناء أن لا ترى شيئا إلا الله، ولا تشعر إلا بالله، ولا تحس إلا بوجود الله تبارك وتعالى. نرجع، الإمام يريد أن يكون لقاؤنا به لقاء الحبيب ومحبوبه، أي أن علاقتنا به علاقة الفناء. إذا التقينا به يكون لقاؤنا لقاء العشق والفناء والذوبان في مثله وقيمه ومبادئه. إذا وصلنا إلى هذا الحد، حد الفناء في مثله وقيمه ومبادئه، أصبح لقاؤنا بالإمام لقاء الأنس، وهذا هو اللقاء الذي يريده عجل الله تعالى فرجه الشريف، لا لقاء التشريف الذي يجتمع مع الإصرار على المعاصي والإصرار على الذنوب. نجي الآن إلى المحور الثالث، صلوا على محمد وآل محمد. كلنا يعشق أن تكون له علاقة مع الإمام، كلنا يحب أن تكون له علاقة مع الإمام. يا إخواني، علاقتنا بالإمام مع الأسف علاقة جافة، علاقة يابسة. نحن علاقتنا بأهلنا أشد بكثير من علاقتنا بالإمام، بل بعضنا علاقته افترض بالعلماء أشد من علاقته بالإمام، بعضنا يعشق مرجعه ويعشق العالم الذي يرتبط به أكثر مما يعشق الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. تراه يتحيز وتراه يتعصب وتراه يتقوقع في هذا العالم والمرجع الذي يقلده كأنه الله تبارك وتعالى، من دون أن تكون أدنى هذه العلاقة مع الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. علاقتنا بالإمام علاقة جافة، علاقة ميتة، لابد أن تتحول هذه العلاقة إلى علاقة حياة، إلى علاقة تفاعل، إلى علاقة محبة وعشق. وتحول هذه العلاقة إلى علاقة تفاعل ومحبة وعشق تحتاج إلى عدة مؤهلات وتحتاج إلى عدة سمات. السمة الأولى طهارة القلب. الذي يلتقي مع الإمام هو الإنسان الطاهر القلب، الإنسان الذي لا يحمل حقدا ولا يحمل كراهية ولا يحمل ضغينة على أحد. الإنسان الطاهر القلب هو المؤهل للعلاقة مع الإمام، الإنسان الذي يكون مصداقا للآية المباركة: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. نحن مع الأسف إذا نختلف نحول الاختلاف إلى ضغينة وكراهية وأحقاد متبادلة. إذن نحن بعيدون عن اللقاء الإمام وعن العلاقة مع الإمام. ميزان العلاقة معه طهارة القلب. الإنسان الطاهر، الإنسان الأبيض، الإنسان المتواضع، الإنسان الذي يألف ويؤلف، هذا الإنسان هو المؤهل للعلاقة مع الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. ورد عن النبي محمد أفاضلكم أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. السمة الثانية التنزه من المعاصي والذنوب. ما زلنا مصرين على ذنوبنا ومعاصينا فنحن مصرون على البعد عن الإمام، فنحن مصرون على النفور من لقاء الإمام. طهارة من الذنوب سمة أخرى للقاء الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. لاحظوا هذا النص الذي ورد عن الإمام، ركزوا عليه: لو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته كانوا على اجتماع من القلوب، يعني متحابين متوادين، كانوا على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد الذي عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق من المعرفة وصدقها منهم بنا، فما يحبسنا عنهم، شو اللي يحبسنا، شو اللي يمنع اللقاء، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم، والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل. إذن الذنوب تكفر، تنفر الإمام من العلاقة واللقاء. الطهارة من الذنوب سمة أخرى للقاء بالإمام. السمة الثالثة القرب من الإمام. كيف أنا أقترب من الإمام؟ أكو مظاهر للقرب، ركز عليها. المظهر الأول الهدية. ورد عن النبي محمد تهادوا تحابوا، الهدية تورث المحبة حتى مع الإمام. إذا أنت تهدي الإمام هذا يكون سببا لجلب قلبه ولجلب دعائه عجل الله تعالى فرجه الشريف. كيف يعني أهدي الإمام؟ يعني أهدي خاتم؟ يعني لو سبحة شلون يعني أهدي الإمام؟ هدية الإمام أن تصلي عنه، أن تطوف عنه، أن تحج عنه، أن تصوم عنه، أن تتصدق عنه. هذه القربات إذا قمت بها عنه فهي الهدية التي تجعلك موطنا لدعاء الإمام. كثير منا يقول طيب احنا ندعو والله ما يستجيب لنا، والله تبارك وتعالى يقول في كتابه ادعوني استجب لكم، ونحن ندعو ولا يستجاب لنا. إذن نحن نحتاج إلى دعاء حقيقي يضمن الإجابة. ما هو الدعاء الحقيقي الذي يضمن الإجابة؟ دعاء الإمام. إذا دعا الإمام لنا ضمننا على الله الإجابة. كيف نتوصل لدعاء الإمام؟ كيف نتوصل لأن يدعو الإمام لنا؟ دعاء الإمام لنا بهديته. عندما يهدي الإنسان يصلي عنه، يصوم عنه، يطوف عنه، يتصدق عنه، هذه الهدية سبب للقرب منه، وإذا اقترب الإنسان منه صار مشمولا لدعائه عليه السلام، ومشمولا لخلواته ومناجاته. وإذا أصبحنا مشمولين لدعائه ضمننا الإجابة. إذن الهدية مظهر من مظاهر القرب منه عجل الله تعالى فرجه الشريف. المظهر الآخر من مظاهر القرب الذكر الخفي. شنو معنى الذكر الخفي؟ موجود هذا في علم العرفان مصطلح الذكر الخفي، وهو مأخوذ من دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام: اللهم آنسنا بالذكر الخفي، واستعملنا بالعمل الزكي والسعي المرضي. ما هو الذكر الخفي؟ الذكر الخفي بمعنى الانقطاع في التصور إلى ذلك الشخص. أنت إذا تريد تذكر حبيبك، عندك شخص حبيب تريد تذكر ذكر خفي، بمعنى شنه؟ أن تنقطع في التصور إليه، ما تتصور إلا هو، لا تتناغم إلا مع صورته، لا تتصور إلا صورته، لا تتحدث إلا مع صورته. صورته باقية في ذهنك تنقطع إليها انقطاعا تاما. نحن مطلوب منا أن نكون ذكرنا لله ذكرا خفيا، بمعنى أن الله لا يغيب عن أذهاننا، دائما لله صورة في أذهاننا ننقطع إليها، نشرئب إليها. هذا يسمى بالذكر الخفي. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كما أن الذكر الخفي سبب للقرب من الله، الذكر الخفي سبب للقرب من الإمام. إذا أنت دائما تتصور الإمام، دائما تناجيه، دائما تتوسل إلى الله به، دائما تنقطع إليه في حوائجك ومراداتك، هذا يسمى بالذكر الخفي. وهذا سبب آخر من أسباب القرب من الإمام. المظهر الثالث أن تعيش معه. كيف تعيش معه؟ يعني تتألم لألمه وتفرح لفرحه. الإمام عنده آلام. أشد الناس ألما هو الإمام، أشد الناس ألما. الإمام يتألم للجرائم التي ترتكب في حق الأمة الإسلامية في كل يوم. الإمام يتألم إذا رأى الذنوب من شيعته ومن مواليه والمعتقدين به. الإمام يتألم لأي حدث مريع. إذا أردت أن تقترب معه فعش آلامه، أن تفرح لفرحه وأن تحزن لحزنه وأن تتألم لألمه عجل الله تعالى فرجه الشريف. ورد عن الصادق عليه السلام: شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. أن تعيش آلامهم. ولذلك دعاء الندبة، ماكو ناس يستسخفوا بدعاء الندبة، لا، دعاء الندبة يتضمن مضامين عظيمة، مجموعة من العقائد، يتضمن دعاء الندبة، يتضمن مجموعة مبادئ تربوية للإنسان، من المبادئ التربوية التي يتضمنها دعاء الندبة تربيتك على العلاقة الروحية مع الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. دعاء الندبة لا يربيك على الاسترسال والإغراق في البكاء والنحيب، وإنما يربيك على أن تكون لك علاقة نفسية تكون مقدمة للعلاقة السلوكية وللعلاقة العملية. دعاء الندبة مظهر من مظاهر المودة. القرآن الكريم يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. المودة يعني إبراز المحبة، ومن مظاهر إبراز المحبة دعاء الندبة. إلى متى أحار فيك يا مولاي، وأي خطاب أصف فيك، وأي نجوى. عزيز علي، عزيز علي أن أبكيك وتخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى، عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا تسمع مني حسيسا ولا نجوى. إلى متى أحار فيك يا مولاي، هل من جزوع فأطيل معه البكاء، هل من معين فأطيل معه النحيب والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قذيت عين فساعدتها عيني على القذى، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى. إذن هذه تربية للعلاقة الروحية بينك وبين الإمام، كي تكون هذه العلاقة الروحية زادا ومقدمة لعلاقة سلوكية صميمة مع المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن أنت مع الإمام في أفراحه، أنت مع الإمام في آلامه، أنت مع الإمام في أحزانه، ومن أشد أحزانه وآلامه ألم كربلاء، ألم الحسين، ألم هذه الفاجعة التي لا تفارق قلبه ولا تفارق ذهنه، ألم كربلاء الذي يحز في أعماق قلبه. الإمام يعيش دائما ألم كربلاء، يعيش دائما أحزان كربلاء. سيدي، يقول السيد حيدر الحلي: ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة، أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة، حيث الحسين، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت. يعني إذا يقول سيد حيدر طحنت، يتكلم عن شيء واقع، فعلا طحنت، حولت ضلوعه إلى رميم، خيل العدا طحنت ضلوع، ذبحته آل أمية ضامي، ضامي إلى جنب الشريعة، ورضيعه بدم الوريد مخضب. فاطلب رضيع، أي الآلام احنا نتحدث عنها يا صاحب العصر والزمان يا إمامنا؟ الليلة ليلة الزيارة، ها الليلة ليلة الجمعة، الليلة كربلاء مملوءة بالزوار يستعدون لزيارة الأربعين، ها هذه الليالي المباركة ليلة الزيارة. أدري أن قلبك مشتاق هذه الليالي، قلبك متحسر هذه الليالي، تريد تحضر كربلاء، تريد تشارك الزوار هذه الليالي في زيارة الحسين. الإمام هذه الأيام مع زوار الحسين. مع زوار الحسين، مع الذاهبين لزيارة الحسين، كأني به واقف على قبر جده الحسين يقرأ هذه الزيارة، زيارة الناحية، ونحن نقرأها معه: السلام عليك يا جدا، يا أبا عبد الله. شنو صار سيدي؟ فسقطت على الأرض صريعا، تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها. تدري شنو معنى هالكلمة؟ هذا اللي يصفها حميد بن مسلم، يقول الحسين كلما رفع رأسه جاءته الضربة، بعد ما سقط على الأرض كلما رفع رأسه جاءته ضربة من سهم، جاءته ضربة من سيف حتى كثرت الجراح. تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها، وقد رشح للموت جبينك، واختلفت بالانبساط والانقباض شمالك ويمينك، تدير طرفا خفيا نحو مخيمك وأهليك، ورجع الجواد للمخيم محمحما شاردا، مناديا الظليمة الظليمة: من أمة قتلت ابن بنت نبيها. شنو حال النساء سيدي؟ فلما رأينا النساء جوادك مخزيا، والسرج عليه ملويا، خرجنا من الخدور للخدود لا طمات، وإلى مصرعك مبادرات، فواحدة تحنو عليه تضمه، وأخرى تفاديه، وأخرى تقبله، وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها، وأخرى عليه بالرداء تظلله. أويلدي قل يا شبر بالله دخليه، وما شاف من الطبرات يكفي، والله ما شاف من الطبرات من الطبرات يكفي، تشوف يلوج ما غير النفس بيه، وعين نار يفتحها ويغمر، والله عين نار يفتحها، يا يا يا يا يا ويغمر، يا يا يا ور عار اللباس قطيع الرأس. الليلة ليلة الجمعة، ليلة الدعاء، أريد منكم كلكم تقرأوا الآية المباركة متوسلين بالمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم.